إلى زوجته أنت حرام عليك. ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك إلا إذا قلت لها أنت طالق. هل الفرق بين حرام عليه وأنت طالق؟ لا لا الطلاق شيء والتحريم شيء. أيه. فقال أنت حرام علي عليك كفارة. أيه. ولا تكون مطلقة. هي زوجة باقي زوجة. أيه. فإذا قال أنت علي حرام أو مثل أمي أنت عليك الله أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي يقصد تحريمها عليه صار عليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد صاب شرير متتابعين فإن لم يستطع فأطعم 60 مسكينة 30 صاع. كل واحد لله نصف صاع كيلو ونصف كل واحد من قوت البلد من ثمن أو ظلم أو خنطة قبل أن يتصل بها. هذا حكمه. أما إذا قال أنت طالق هذه طاقة واحدة كما قبلها شيء طاقة واحدة وراجعها ويزوجها ولا عليك كفارة ولا عليك. هو بس ما قال لي أنت حرام علي فقط ما علم علي حرام علي حكم حب الظهر كما لو قال أنت عليك الله ربما. نعم إذا كان يضره إذا كان مرض يضره إذا كان صب يضره يعني مع مرض حمى أو مرض آخر يحس بأن ما يستطيع الصوم يضمى أو يجوع جوع ما يتحمله أو قرر أطباء أن يضر هذا الشيء قرر أطباء العارفون أن هذا يضره الصوم مع هذا المرض فهذا يسقط ثم يقضي لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.